واجعل سبيل الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات تبين أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي هو حق لا مرية فيه. ما تنزلت به الشياطين، نعم، ولا هو كما قالوا قول شاعر أو قول كاهن أو غير ذلك، بل بين الحق سبحانه وتعالى أن ما نزل عليه هو وحي ظاهر بين. نعم. ليس كما يظن أو كما يدعي كثيرون أنه سحر أو شعر أو حتى في دعاوى أهل الكتاب حينما خدعوا أتباعهم وزعموا أن هذا القرآن فيه سحر وفيه ما يأتي من الشيطان. نعم. فالله تبارك وتعالى في غير موضع يقسم أنه من عند الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم إلا بهذا الوحي. نعم. فيقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. نعم. فالله تبارك وتعالى نفى أن قول شاعر ولا قول كاهن ولا هو بشيء من ضروب السحر والجنون، كما قال في موضع آخر: إنه لقول رسول كريم. رسول من عند الله تبارك وتعالى قال لكم ما جاءه من الله عز وجل. نعم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، جبريل عليه السلام نقل هذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. أي النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمجنون، لا سيما وقد أخبرهم أنه صعد إلى السماء ورأى جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأقوال الشياطين لا يمكن أن تكون فيما أخبر رب العالمين في سورة الشعراء في بيان حال المتقدمين وحال السابقين من الأنبياء والمرسلين بهذا البيان العجيب الذي يعجز عنه كل الشعراء وكل البشر وكل الجن والتحدي قائل: وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ حجتكم إيه؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. فادعاء إن هو شيطان أو إن النزل على شيطان هذا من الزور والبهتان والكذب. نعم. لكن لو ترغبون في معرفة على من تنزل الشياطين؟ هل أخبركم؟ هل أنبئكم؟ يعني أخبركم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فبيدخل فيها طبعا كل الإيه؟ السحرة والكهنة وكل عراف وما شابه ذلك ممن يعبد إبليس ويتعاون معه على أن يطلعه على شيء من أمور الغيب ولا يستطيع. نعم. ولا يستطيع. يلقون السمع وأكثرهم كاذب. كاذبون. يلقون السمع بمعنى يأخذونه ويتلقونه من الشياطين. نعم. وإن كان قضية الكهانة ونزول الشياطين على كل أفاك أثيم اللي هو الكذوب في قوله، بعضهم يصدق في بعض الأشياء زي ما ورد عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري، تقول سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. تشبيه جميل. نعم. فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يعني يرقوا كتير في أذن هذا الكاهن أو الساحر أو العراف ويكذب 100 كذبة مع هذه الكلمة الحق. نعم. طبعا هذه أمور وردت بالنص عن الرسول عليه الصلاة والسلام ووردت أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فالتكذيب بها تكذيب بالنبي وتكذيب بالقرآن وكفر بالرحمة. إن بعض الناس يقول الكلام ده لا ده حاجة غريبة. لا، الحديث ورد من حديث أيضا أبي هريرة عند البخاري قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. نعم. يفزع أهل السماء وتفزع الملائكة عندما يسمعون أمر الله لجبريل حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، قالوا أي لبعضهم ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. يعني قال الحق وهو العلي الكبير. هذه الأمور التي يقضيها الحق سبحانه وتعالى وتنقل عبر الملائكة إلى ملائكة السماء فيسمعها مسترق السمع. نعم. من الشياطين يعني. ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، يعني فرج بين أصابعه بحيث أن واحد واقف فوق الثاني. ووصف سفيان بيده اللي وراه الحديث عن أبي هريرة فحرفها وبدد بين أصابعه كده، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. نعم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها 100 كذبة. فيقال رسول بيقول في وصف هذه الحال أليس قد قال لنا، يعني يقول الناس اللي راحوا للكاهن والعراف، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني يحصل كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وأيضا ورد من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تحدث في العنان. الملائكة تحدث فين؟ في العنان. والعنان الغمام، يعني تتكلم مع بعض بالأمر اللي هيكون في الأرض في السحاب أو في العنان. ما هو ده السؤال في الدكتور، الشياطين اللي بتسترق السماء، بتسترق سماء إيه بالظبط؟ هل هم بيطلعوا على اللوح مثلا أو شيء ما في اللوح أو من المقدر؟ ربنا بيقول إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالملائكة بتنزل بأوامر في التقدير اليومي، الأوامر دي ربنا يكلفهم بها. هل الأوامر دي اللي في اللوح المحفوظ؟ لا، الله أعلم هي ولا مش هي. الملائكة ما تعرفش، اللي في اللوح المحفوظ محدش يعرفه إلا الله. نعم. لا يعلم ما في اللوح إلا الله. اللوح ده محجوب تماما، مفيش حاجه اسمها مكشوف عنه الحجاب، يعني شوف اللي في اللوح. ما في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب في اوامر ربنا بيكلف بها كاسباب غيبيه، اللي هي الاسباب الغيبيه بالنسبه للملائكه في اداره الكون وما يتعلق من امور التدبير فيه على حسب ابتلاء العباد وابتلاء الملائكه. نعم. فبيسمعوا الملائكه وهم بيتكلموا مع بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح رواه البخاري، بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الملائكة تحدث في العنان بالأمر في الأرض. العنان هو الغمام أو السحاب. فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، يعني بيحطها كأنه بيصبها فين؟ في قارورة. فيزيدون معها 100 كذبة. يعني هيحصل لفلان مكتوب في التقدير ان فلان ده هيخلف ولد او هيخلف بنت. نعم. او هيجي له فلوس قد كده، او هيحصل له كذا وكذا وكذا، فيكذب معها 100 كذبة. الشيطان يفتعل 100 كذبة مع الكلمة الحق اللي اتقالت دي. فاول ما يجي مثلا واحد يذهب الى عراف او الى ساحر او كاهن يعني، فيقول له انت هيحصل لك كذا، كلام صحيح، فيبدا بقى يكذب معاها اشياء يصدق بهذه الكلمه اللي نزلت من الشيطان على الكاهن. نعم. فربنا ذكر الشياطين ونزولها على كل افاك اثيم من السحر ومن العرافين والكهان، وهؤلاء كلهم يتعاونون مع الشيطان. وطبعا قد يحدث منهم أمور غريبة فيما يتعلق بإفك وزور من الشيطان يرتبط بضلال الإنسان. نعم. لأن الشياطين زي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة معرفة الشياطين وأنواعها وتفاصيلهم ده مسألة مهمة جدا جدا. الجن زي ما ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الجن 3 أصناف. والجن اللي هم أصل الشياطين كلها، ما الجن فيه الصالح وفيه الطالح. نعم. الطالح منهم بيبقى تبع الشيطان. فالجن في تركيبتهم وفي وضعهم وعلاقتهم بالإنسان. الرسول بيقول الجن 3 أصناف. نعم. فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، بيطير ولهم أجنحة. نعم. جن طيار. نعم. وصنف حيات وكلاب. وصنف يحلون ويزعنون. يعني في صنف طيار، الصنف الطيار على اي وضع يعني يتشكل في صورة شيء يطير. او هو نفسه بيطير، هو نفسه وهو بيطير طبيعته كده. صنف لهم أجنحة يطيرون بها. نعم. وصنف حيات وكلاب. هل هم الكلاب كلها والحيات كلها جن؟ لا، لكن هو يتشكل في هذه الصور. نعم. يبقى جني تشكل في صورة طالع في صورة حي. وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون يعني يقيمون في مكان، ويزعنون يعني يركبون الزعينة ويتحركون. فده معنى الزعينة يعني السفر، يعني زي البدو كده يعني. قاعدين في مكان او يتحركون او روح او كده يعني. مع طبعا الفارق في التشبيه بالنسبة للبدو يعني، لكن هو الحل والايه والارتحال. او يجوا في مكان مهجور ولا حاجة يقعدوا فيه شوية وبعدين يتنقلوا في مكان تاني وكده يعني. يعني فكرة ان المكان ده مسكون او فيه جن او حاجة كده. ده موجود رسول الله له. وصنف يحلون اي في مكان، ويزعنون يعني يتحركوا. دول الجن. طبيعة الجن من يوم ربنا خلقهم كده، فيهم الصالح وفيهم الطالح. عشان كده الواحد لما يدخل بيت جديد ولا حاجة يشغل قرآن كده ويسمع القرآن، استعيذ بالله عز وجل، ودايما في الأذكار والذكر يحصن نفسه. نعم. إن ده بخلاف بقى إيه الشياطين اللي مشغلهم إبليس في إضلال بني آدم. يعني الشياطين من الجن، والشيطان نفسه إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. نعم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أصبح إبليس بث جنوده. وإبليس منظم العملية تنظيم دقيق جدا جدا جدا، في أن عامل مراقب عام لكل إيه بلد يعني. المراقب العام عامل رقيب أو مسؤول عن كل إيه منطقة. والكل بيديله تمام، فيبث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، من أضل اليوم مسلما ألبسته الإيه؟ التاج. قال فيخرج هذا، أي واحد منهم يعني، فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول إبليس يقول له أوشك أن يتزوج، تزوج واحدة تانية وخلاص. نعم. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه، فإبليس يقول له أوشك أن يبر، هيرجع تاني ويبر والديه. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت البطل يعني. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى زنى، فيقول أنت ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت ويلبسه التاج. يبقى الأفعال اللي هي موبقات ومهلكات، وخصوصا قضية الشرك دي، العاطول اللي بيعمل كده مع الإنسان حتى يوقعه في هذه الموبقات، ده حري به أن يتوج وأن يلبس التاج. بيضحك عليهم. عشان كده بتوع الشرك دول اللي بيعبدوا إلها آخر بيبقى التاج بتاعهم كبير قوي. صحيح. لابسين تاج وإكليل كده إيه. والشيطان القرين ده بيلازم الإنسان في الوسواس ده، ما يسيبوش غير التانيين اللي بيبعثهم إبليس. إبليس يبعد جنوده، دول بيروحوا يلفوا يعملوا فتن. لكن في واحد قرين زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن وقرين وإيه من الملائكة يعني. قال وإياك، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرون إلا بخير. دي أصناف الشياطين. نعم. فمن ضمن هذه الأصناف من يتنزل من الشياطين على كل أفاك إيه أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هذا وصف الشياطين هنا، إنها بتنزل على الكهنة والعرافين مش على النبي عليه الصلاة والسلام. للي قالوا ان هو ايه مجنون او ساحر، واللي قالوا هو بقى شاعر فربنا بيرضى عليهم برضه، والشعراء يتبعهم الايه الغاوون، على اعتبار برضه ان الشعراء يوحي اليهم الشيطان بكلام يؤدي الى صرف القلوب عن الطاعة والإيمان. لا وغير كده كمان في ايه بقى كان زمان يعملوا ايه الشعراء يتهايجان، مثلا يجي شاعر وسط شاعر، شاعران يتهايجان، فواحد ينتصر لشاعر مجموعة او واحد يقف معاه والتاني يقف معاه مجموعة تانيين ويعملوا ايه صراع بينهم، هذا ينتصر له فئام من الناس وهذا ينتصر له فئام من الناس، فده يقول قصيدة التاني يقول فيه ما هو أشد وأنكى يجوا بعض بقى. زي ما كان بيحصل بين الفرزدق وإيه وجرير كده. فأنزل الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني يخوضون في كل لغو، حتى لو الواحد بيتكلم كلمتين وعمل فيه قصيدة ويخلي يعني سمعته في الأرض. والحسن البصري بيقول والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها، نعم، مرة في شتيمة فلان ومرة في مادحة فلان، وده يمدح بالباطل وده يزم فيما هو حق، كلهم على هذا النحو بالنسبة للشعراء إلا ما استثناه رب العزة والجلال. نعم. وفي الغالب يقولوا كلام يهيجوا الناس ويبدأوا يصفوا الملوك بأوصاف مش موجودة فيهم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فتلاقي كل واحد بيقول لك فيها يعني أنا كذا وأنا كذا، يقعد يفتخر بهذه الأمور وفي النهاية هو ولا حد، أخبرك إزاي؟ صحيح. كذب. كذب، نعم. نعم. فدي أوصاف الشعراء مش وصف النبي عليه السلام، هو ده المراد يعني. الشعراء هم ده وضعهم. فربنا سبحانه وتعالى قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال أيضا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. فربنا سبحانه وتعالى أخبر عن وصف الشعراء ووصف الشياطين واجتماع هؤلاء لما يكونوا كلهم في الشعراء يعني في معصية الحق سبحانه وتعالى. نعم. أما أهل الإيمان فاستثناهم، وده العدل، العدل. إلا الذين آمنوا وعملوا الايه الصالحات، استثناهم الحق سبحانه وتعالى، حتى يدخل في ذلك اللي كان على الضلال وتاب، لان كان في من الشعراء اللي كانوا على الضلال وحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام ثم اسلموا، ان مثلا ابو سفيان بن حرب كان من اشد الناس عداوه للنبي عليه السلام وكان شاعر، وهو ابن عم النبي عليه السلام، وأكثر ما كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إلى أبي سفيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بيمدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. نعم. قال نعم. قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. والثالثة تقريبا لم يذكرها الراوية. نعم. فالله عز وجل لما استثنى كان العدل والإنصاف في الاستثناء. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني يردون على الكفار شعرهم. وكان من هؤلاء حسان ابن ثابت. نعم. الرسول عليه السلام كما ثبت في الصحيح كان يقول له اهجهم وجبريل معك. حسان كان شاعر، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى يعني بالنسبة للمؤمن اللي بيميز المسألة وعارف الحقيقة ربنا بينصره. نعم. أما ادعاءات الكذب والزور في كل ما قالوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام فهي ادعاءات كلها باطلة، والقرآن رد عليها ردا كبيرا وشديدا. لأن ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، استثنى رب العزة والجلال الشعراء وكل واحد سيحاسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. فهنا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالشعراء هيتحاسبوا، خاصة فدكتور يعني الشاعر ده كان في الوقت ده كان هو الإعلامي، كان هو اللي يعني يثير حماسة الناس، هو يعني يعتبر من نقلة الأخبار هنا وهنا، هو اللي بي بي بي بينقل الثقافة والحضارة. لا كان يعني يعتبر الشعر قناة فضائية. مش كده؟ صحيح. على اعتبار الإعلام عنده والناس قاعدة، هم كانوا بيحفظوا حفظ شديد جدا جدا جدا. فلو واحد قال شعرا تجد أن هذا الشعر انتشر في الآفاق بسرعة كبيرة جدا مجرد سماعه. المعلقة تبقى طويلة وتحفظ هذه المعلقات ويتناقلها العرب فيما بينهم في الأشعار. عشان كده لما نزل القرآن وجدوا أن المسألة تجاوزت الشعر وتجاوزت كل إمكانيات العرب. فحفظوا القرآن وسطروه في قلوبهم. نعم. وده كان من ضمن علامات واختيار اللغة العربية كمان أن يحفظ القرآن على هذا النحو كاملا. أكثر من 600 صفحة توضع في القلب مرة واحدة من أولها إلى آخرها، فدي ما فيش لغة تقدر تستوعب بها الكم ده. نعم. حفظه ما فيش أبدا. لا تقول لي بقى صيني ولا هندي ولا فارسي ولا عبري ولا يوناني ولا انجليزي ولا اي شيء من هذا القبيل، هي اللغة العربية. نعم. بالطريقة اللي نزل بها القرآن يسمعوها يحفظوها على طول، السورة كلها تنزل خلاص انطبعت. والإنسان طبعا عندما يكون خالصا مخلصا لرب العزة والجلال، نعم، بيسعى إلى الصلاح، فلا يفتري الكذب على أحد ولا يصدم أحدا. وسيعلم الذين ظلموا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان من آخر ما وصى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كتب وصية في سطرين. نعم. كما قالت أم المؤمنين عائشة قالت كتب أبي وصيته سطرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة. نعم. عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر. ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. نعم. فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه. وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ما قالش خروج عليه. ها؟ ما قالش خروج عليه. أقول أنا استخلفته على اعتبار أن هذا ظني فيه أنه هيعدل فيكم. وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى عمر يضرب به المثل. نعم. في العدل وفي الرحمة وفي الحرص على المسلمين يعني النموذج يحتذى به. أثار الحقد في قلوب الفرس واليهود والنصارى عمر الخطاب. نعم. يعني فضل الدكتور من أداء الأمانة اللي الإنسان يحملها إن هو يوصي بمن يخلفه في أمواله أو في عمله أو في مسؤوليات اللي عليه. عشان كده النصيحة اللي توجه لأي حاكم ألا يترك المسؤولية بحيث تكون الأمور فوضى. قول يعني أنا مالي، ما هم حرين يعيش ولا يموت ولا بتاع. لا، نعم، هو يوصي بما يصلح الأمر بعده ويعود عليه بالأجر عند لقاء ربه. فالأمور لا تترك بحيث يبقى فيها مجال للفتنة. إما يترك الأمر شورى في مجموعة من الناس، وطبعا معروف إن فيه أهل الحل والعقد دي موجودة عندنا في الإسلام على اعتبار إن هو ده المنهج الحق، يعني هم أصحاب الشوكة اللي في إيدهم الأمر وبيشوفوا الصالح فين وكده يعني. لكن لازم التوصية على أساس إنهم يتقوا الله عز وجل وإنهم حيلحقوا به. نعم. أقول لك ده اليوم زي ما يقول أبو بكر الصديق، هذا عند خروج أبو بكر من الدنيا قال حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب. طيب كده انتهت سورة الشعراء. نعم. السورة اللي بعدها سورة النمل. سورة النمل عشان ذكر فيها النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم. بس الحديث عن النمل وسورة النمل وتسمية السورة بالنمل أمر برضو غريب شوي. لأن الكلام انتهى في سورة الشعراء إلى قول من يكذب بهذا الدين إن هيتحاسب عند لقاء رب العالمين. في الحياة اللي لا يتعظ بما أنزله الله تبارك وتعالى من آيات وحكم وصور متعددة ومتنوعة بحيث الحقيقة فيها بتخاطب الناس خطابا يقيم الحجة عليهم بكل ألوان البيان، لأن سورة النمل برضو على نفس النسق اللي موجود في الشعراء. نعم. لما تربطها بفاتحة الكتاب، يعني أربط أي سورة من القرآن بفاتحة الكتاب تلاقي عندك منهج متكامل الحال. اللي هيحفظ سورة النمل تكفيه في معرفة المنهج والصراط المستقيم. نعم. اللي عايز يتخصص قوي قوي ويتوسع يقرا بقيه سور القران. لكن سوره النمل جاءت بما يقيم الحجه بطريقه مختلفه عن اللي موجود في سوره الشعراء. عن اللي موجود في سور في سوره الفرقان وغيرها من السور وهكذا. نعم. والعجيب في الموضوع ان حتى في عرض القصص، لان مثلا في سورة النمل هتلاقي قصة موسى عليه السلام مع انها وردت في السورة اللي قبلها في الشعراء. بس في سورة الشعراء المشهد اللي ربنا ذكره في قصة موسى جاء من بعد ما موسى عليه السلام ارسل الى فرعون. فعالجت هذه الى وقت خروجه الى ارض سيناء. نعم. الصورة دي اللي كان موجود في سورة الشعراء، اللي موجود في القصص يعالج في النمل، اللي موجود في النمل يعالج ايه؟ يعالج من وقت مبعث موسى عليه السلام عندما جاء الى جبل الطور وكلمه ربه الى ان ارسل الى فرعون. يعني خد مشهد من القصة بأسلوب مغاير. صحيح. وبصياغة مغايرة. فيها إبداع، وتلاقي أحيانا في سورة أخرى يعالج من ساعة ولادة موسى عليه السلام، وأحيانا سورة تشير إشارة إلى جملة حياة موسى، وسورة تجمع مواقف من قصة موسى تتناسب مع السياق. فواحد يقول لك هو موسى يذكر هنا ويذكر هنا ويذكر، ايه ده؟ زي ما الجهم بن صفوان كان يقول يذكر موسى هنا فلا يتم ذكره، ثم يذكر موسى هنا فلا يتم ذكره. هو علشان الجهم ده كان واحد مخه جهم. كان جهم. كان جهم. لما أجاب السمنية عندما سألوه هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يحس أو يمس؟ قال لا. السمنية دول قوم من المشركين، من الدهريين يعني. نعم. قالوا فما يدريك أنه إله؟ فرد عليهم بعقله دون عودة إلى كتاب ربه أو سنة نبيه أو سؤال أهل العلم. نعم. قعد 40 يوم شكا في ربه، ثم كان متكلما متحزلقا ككثير من المتحزلقين اللي هم بتوع الإعلام والصحافة والأشياء دي يعني. نعم. هو لا يفقه شيئا في دين الله تبارك وتعالى ولا يعرف شيئا، فبيجاوب بدماغه. فأجابهم بعد 40 يوم ترك فيهم الصلاة، قال إن الله في العالم زي الروح في الجسد. هذه الروح التي فينا هل ترى؟ قالوا لا. هل تحس أو تمس؟ قالوا لا. قال كذلك الله، هو في العالم زي الروح في الجسد، وقال بالحلول والاتحاد. فالسمنية كانوا عاملين معاه مناظرة على أساس إن هم غلبوه يدخل في دينهم ويكفر بالله، وإن هو غلبهم يدخل في دينهم. ففوتنا لأنه أدخلهم في دين الإسلام، أو غلبهم يعني في الحج، غلبهم في الحج فدخلوا بقى، فمفكر نفسه يعني حاجة. بعد كده هو بيقرأ القرآن لقى القرآن بيعرضه. فربنا ما هوش في كل مكان كما زعم، بل الله عز وجل على عرشه، فقال الرحمن العرش استوى. في ليلة جلس مع صاحبه يقرؤون القرآن ويتدارسونه، وكان واحد صاحبه من المحبين بيحبوا قوي قوي، متعلقين ببعض. نعم. وفجأة لقينا أو وجدوا صاحبه يسبه ويتكلم عنه بكلام سيء. نعم. قالوا ماذا حدث؟ كنت أصحاب. قال جاء منه ما لا يحتمل، إيه بقى؟ قال بينما نحن نقرأ القرآن إذ مر بذكر الآية اللي هي الرحمن على العرش استوى. فقال لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت. لو أعرف أمسحها من المصحف حامل. قال فاحتملت هذه. هخسر صاحب عشان خاطر كلمة زي كده؟ طب هو بيقول ليه؟ هو عايز يمسح الرحمن العرش استوى لانه هو متصور الرأي بتاعه ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، وانه حل في المخلوقات زي الروح في الجسد. لو مذهب الحلولية اسمه حلولية الجهمية، حلولية فلسفية، بخلاف حلولية الصوفية اللي هي مبنية على المحبة. زي كده بالضبط، بس زندقة تهدم كتاب الله عز وجل. فاحتملت هذه. فجاء على ذكر موسى فقال ذكر موسى هنا فلم يتم ذكره، وذكره هنا في القصص فلم يتم ذكره، ايش هذا الكلام؟ ثم دفع المصحف برجله. طبعا من جهله. فصاحبه طبعا زعل منه وخاصمه، قال له انت بتعمله ده كفر وتعالى. نعم. ولذلك هم كفروا جام صفوان لانه تحامل على كتاب الله عز وجل ونفى منه من الآيات ما لم يستوعبه عقله. فبدل ما كان يرجع لأهل العلم في السؤال الأول هذا ربك الذي تعبده هل يرى، كانوا هيجاوبوه إجابة بسيطة وسهلة وموجودة في القرآن. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار. الله لا يرى في الدنيا ابتلاء ولكن يرى في الآخرة جزاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. والله فوق عرشه وهو من فوق العرش يسمع السر وأخفى في خلقه، فهو معنا معية عامة يسمعنا يرانا، ومعية خاصة ينصر من شاء من عباده كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة ما فيش فيها شيء يستدعي لأن واحد يكذب بكلام الله تبارك وتعالى أو يضرب القرآن بعضه ببعض كما فعل اليهود وفعل النصارى وضربوا كتابهم فتناقضوا فيما بينهم وأخذوا ما شاءوا وتركوا ما شاءوا. وبعدين اللي ما يعرفش عن القرآن ما يتكلمش، يعني انت ما انتش متخصص ولا تعلم، فعشان واحد بس مكلمنج كده وعنده لباقة في الكلام يقعد بقى يتكلم بلا علم، هو ده اللي وضع الدنيا في داهية، هو ده اللي موداها في داهية الوقت. صحيح. ان الناس المسلمين كلهم سبب مشاكلهم ايه؟ ان اصبح النجوم لك ده نجم المجتمع وهو كناسة الكناسة، فعلا لا تاخد منه علم ولا شيء من هذا القبيل. لك ده النجم الفلاني، نجم ايه؟ نجم ايه؟ عشان عمل فيلم ولا تمثيلية بقى نجم، هو ده اللي مقدم، هو ده اللي يقدم الإعلام ويعمل برامج وكل عام. كل ما يفسد في أخلاق البشرية أكثر كل ما يزداد نجومية، كل ما يتاجر أو تتاجر المرأة بلحمها وتعري بدنها تبقى نجم. نعم. إيه المقاييس الفسدانة دي؟ لذلك هي دي المشكلة، إزاي يمثل على الناس كويس يبقى نجم. الجهم صفوان بالضبط نفس فكرة الجهم صفوان. فاللي حيصل إلى هذا الإعراض عما جاء في القرآن من بيان الحجج وألوان الحجج اللي بينها ربنا سبحانه وتعالى، كأن الرسالة أنت ما انتش محصل نملة، بل النملة أحسن منك بتفهم. ألوان من البيان في حديث النملة اللي ورد في القرآن. نعم. يعجز أكثر الناس بلاغة من المعترضين على القرآن أن يبين حكمة ربنا سبحانه وتعالى في كلام النمل. فالنمل سورة النمل يعني على ذكر النملة يعني فيها من الحكم ما فيها. فنبدأ بقى نشوف منهج القرآن في سورة النمل. يقول الحق سبحانه وتعالى طاسين طاسين طاسين زي ألف لام ميم. هنا بقى هتبدأ الطواصين اللي هي الآيات والصور اللي بدأ بطاسين. نعم. واللي هي أغاظت قلوب الزنادقة الحاقدين على الإسلام والمسلمين. نعم. لأن الحلاج لما قال على الطواصين كان بيستهزأ بكلمة طاسين، يعني عايز يعمل ايه؟ قرآن يستهزأ بيه زي ما ورد في القرآن فيسخر من القرآن اللي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل مجوسي. نعم. حلاج حلاج، فسمى كتابه بالطواصين، فيجيب حروف يركبها وأشياء وكلام خايب وشيء من هذا القبيل على أساس إن إيه يعني إحنا وصلنا للدرجة اللي نقدر نستهزأ فيها بكلامكم من شدة حقده. وللأسف كثير من الناس لما يتنبهوا إلى خبث هذا الرجل، صحيح هو مات مقتول محكوم عليه بالقتل لاستهزائه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكفره الصريح. هو كان بيقول أنا كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين حرام، لكن غريب في الامر ان بتلاقي اساتذه دلوقتي قاعدين بيزكوا فيه وبيمدحوا فيه وبيتكلموا عنه على انه ولي من اولياء الله. حروف مقطعة في أوائل السور فيها إعجاز للقرآن على مستوى الحرف. نعم. كما أخبر رب العزة والجلال. نعم. هم طلبوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ألف لام ميم، يعني سأنزل إليكم كتابا على فيه قمة الإعجاز والكمال على مستوى الحرف. نعم. ألف لام ميم أو ويتحدى به كل العالم كله إنس وجن. عم يجيبوا صورة واحدة بس، فكانت كل صورة إعجاز لوحدها فضلا عن اتباع كل القرآن. صحيح. فألف لام ميم زي ما ربنا ذكر، ألف لام راء زي ما ربنا ذكر، طاسين زي ما ربنا ذكر من هذه الصورة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن اللي جاية في سورة النمل، وكتاب مبين شامل لكل سور الايه؟ القرآن. القرآن كل نسق واحد. نعم. كتاب أحكمت آياته، كتاب متشابه في الحسن، كتاب الحق سبحانه وتعالى معجز بكل أنواع البيان. هذا هو القرآن، أخبر به الحق سبحانه وتعالى على نفس المنهج اللي ورد في سورة البقرة. نعم. وفي غيرها من السور في تحد واضح لكل الناس، مش بس المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سورة النمل مكية. نعم. نزلت في مكة. فالحروف المقطعة إعجاز على مستوى الحرف، وهذا هو القرآن الذي تكون من هذه الحروف. دققوا وحققوا وحاولوا تجيبوا زيه كده أنا عرفته. طيب القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. فوصف التقوى هي صفة الإيمان. الإيمان مبني على تقوى الله عز وجل في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. وبشرى للمؤمنين. طب هدى، الهداية هنا هداية شرعية. والكتاب المبين الكتاب الشرعي، كتابة شرعية. نعم. زي ما في كتابة كونية. كتابة شرعية الوحي. والكتاب المبين الكتاب اللي موجود في اللوح المحفوظ، على اعتبار ان كل ما فيه مدون، كل ما سيحدث مدون فيه وواضح، يعني علم الله عز وجل وقدره وكتبه وشاء ان يكون فسيكون. نعم. بكتابة ايه كونية؟ صحيح احنا ما نعرفهاش لحكمة، لكن اللي بيحصل مننا وبيقع فينا عبارة عن ما جاء في سطور هذا الكتاب وفي فصول هذا الكتاب. اللي انجاز التعبير يعني فيما يتعلق باللوح المحفوظ. يبقى في كتابة كونية وكتابة ايه؟ شرعية. شرعية. يبقى تلك آيات القرآن وكتاب مبين الكتابة الايه؟ الشرعية اللي فيها الهداية هدى. الهداية هنا برضو هداية شرعية. وبشرى للمؤمنين اذا استجابوا. هترجع لي بسم الله الرحمن الرحيم. فالمؤمنون استجابوا لهداية الله الشرعية فرحمهم الله رحمة خاصة. من هم أهل الإيمان؟ فذكر الله فيهم وصفين. نعم. اللي ذكرهم برضو في سورة البقرة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلما يتكلم على موضوع الإيمان هيبقى باب الخبر اللي يتطلب التصديق وباب الأمر اللي يتطلب التنفيذ. أعلى ما في الأوامر وأهم ما في الأوامر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بقية الأوامر الأخرى زي الصيام والحج وبقية الأحكام المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية وما يتعلق بالشخص بينه وبين الآخرين وبينه وبين ربه. نعم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ده تنفيذ الأمر. طلب، افعل ولا تفعل. الإسلام بمعنى الخضوع والاستسلام، نطق بالشهادة فهو مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. دي الركن الأول في الإسلام، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يبقى ده تصديق الخبر. لأن الآخرة من الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب هنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون، ده وصف المؤمنين. ثم ذكر الله وصف الكافري. تمام، بإذن الله نكمل في اللقاء القادم في الدكتور إن شاء الله. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.